يقول: من هو الشيخ الألباني؟ وهذا السؤال مطروح ممن لم يسبق له معرفة حضرتكم، من أين بدأتم وكيف؟ يعني نؤلف كتابا الآن في هذه الجلسة. شيخنا كله راجع الشيباني. هذا الذي أردت أن أقول. هناك أحد أخواننا الحاضرين. نعم. السؤال يقول: من هو الشيخ الألباني؟ وهذا السؤال مطروح ممن لم يسبق له معرفة حضرتكم، من أين بدأتم وكيف؟ ولعلكم سمعتم جواب الألباني. أن يراجع الشيباني. أي نعم. الأستاذ محمد الشيباني وهو حاضر بين ظهرانيكم الآن، هو في صدد تأليف كتاب مبسط عن الألباني على عجره وبجره. إذا هذا مبسط فكيف مطول. نعم. يقول: علمنا أن حضرتكم قد منعتم من الدخول إلى الأردن في الستينات، حيث إيش في الستينات؟ نعم. حيث ترددت في الأوساط والدوائر التابعة للأوقاف شائعات واتهامات من طرف واحد، نرجو الإيضاح باعتباركم الطرف الآخر. أنا ما أحفظ التاريخ، إيش التاريخ عن الستينات؟ وكيف منعت؟ أنا دخلت أردن دائما أو أبدا. كيف ستينات إمتى يعني؟ يعني في حقبة الستينات من 61 إلى 69. يعني كم سنة مضى الآن؟ 30 سنة؟ لا تقريبا يعني هذا الخبر 25 سنة. الخبر زور لأول مرة أسمعه، وعيش رجبا تسمع عجبا. أنا ما منعت من دخول الأردن إطلاقا، لكن الذي وقع هو معروف لديكم أننا لما عزمنا على السكن هنا ألقينا أول درس في دار أحد أخواننا، وثاني درس أيضا، وأسبوعيا كان الدرس، لعله كان يوم الثلاثاء. ها؟ ثم كان يوم الخميس تحول إلى الخميس. المهم الدرس الثالث ما تمكنا لأنهم سفرونا إلى سوريا، فهذا كل شيء وقع فيما يتعلق بالأردن، أما هذا سؤال في رأس أو إطلاقا. ثم عدنا أدراجنا، ولعل العود كان أحمد. نعم. يقول: نعرف ونسمع ونشاهد أن عدد الشيوخ الكرام الذين يحيط بهم عدد كبير من الشباب، يوجد بينهم خلاف يصل أحيانا إلى درجة الطعن والتجريف ثم العداء لدرجة الكريه، أو هو يقصد الكراهة، مما يؤثر سلبيا في فهم وسلوك عامة المسلمين ويحير خاصتهم، وبالتالي يدفعهم إلى النفور من التجمعات الدينية. هذا مما يجعل البحث عن القيادة الإسلامية أمرا شاقا وعسيرا. ويستدل على ذلك من حالة التفكك وانعدام الثقة التي نلمسها جميعا في الظروف القائمة. شو السؤال؟ مقدمة طويلة أيضا ولا سؤال؟ ولا سؤال. إذن فلا جواب. نعم. نحن هو. السؤال. ضمن المفهوم. أنا كنت أردت أن أقول لو أنه وجه سؤالا صريحا. كنت أقول فاسأل هؤلاء الذين تصفهم بهذه الأوصاف. سألهم لماذا هذا التفرق؟ مسأل من هذه حاله. أيوة.